بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من أهم معاني التوحيد المتعلقة بتوحيد الألوهية باب الولاء والبراء. هذا الباب باب عظيم من أعظم أبواب التوحيد والإيمان، بل لا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بتحقيقه. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما أسلوب قصر، أي ليس لكم ولي إلا الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، هؤلاء هم حزب الله. ما هي صفاتهم؟ هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات من أولها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كما ذكرنا هذه العقيدة من أعظم أركان التوحيد وأوثق قرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهي في حقيقتها تفسير لكلمة التوحيد، كما قال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعل الله كلمة لا إله إلا الله في نسل إبراهيم لا يزال في ذريته من يقولها، فجعل الله هذه البراءة من الشرك وأهله وهذه المؤلاء لله عز وجل هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي كلمة لا إله إلا الله. إذن كلمة لا إله إلا الله تتضمن البراء الواجب والولاء الواجب. ونهى الله عن الموالاة المحرمة بقوله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وهذه عامة في من حارب وفي من لم يحارب، وذلك أن معنى الولاء معنى الحب والنصرة والطاعة والمتابعة لا يصح، وغيرها من لوازم هذه المعاني لا يصح لكافر ولو كان معاهدا. وهذه الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعد وهو في المدينة ولم يحارب كل الكفار، وإنما كان هناك عهود ومواثيق، ومع ذلك نزلت بعمومها. وقد ذكر سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة أن نهاية هذه البغضاء والعداوة بشيء واحد، وهو أن يؤمنوا بالله وحده، كما قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآيات صريحة وواضحة في أن البراءة من الشرك وأهله وهو البراء الواجب لا يزول حتى يؤمنوا بالله وحده. بعض الناس من المنافقين والمبتدعة يحاولون قصر هذه الآيات على المحاربين، وأما المعاهدين فلا بأس من موالاتهم عندهم، وهذا قول باطل لا يشك في بطلانه عالم ولا يستريب في بطلانه مسلم يفهم آيات القرآن العظيم، لأن الله عز وجل حرم موالاة اليهود والنصارى والمشركين على إطلاقها، وجعل سبحانه وتعالى من علامات النفاق المسارعة في إرضائهم والبحث في مصلحتهم. قال عز وجل: ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. إذن الذي يسارع في مودة الكفار ومصلحتهم والحرص عليهم هو عنده مرض والعياذ بالله. وقوله عز وجل: وما يتوله منكم فإنه منهم، دليل على أن من الموالاة، أو إذا والى الموالاة المطلقة فهو منهم خارج عن ملة الإسلام، لأن الموالاة المطلقة الكاملة تقتضي الرضا بما هم عليه وحبهم رغم كفرهم والعياذ بالله، وهذا ناقض لشهادة التوحيد، لأن من يصحح ويرضى بملة الكفار ويراها جائزة لا بأس بها قد نقض شهادة التوحيد ونقض شهادة أن محمد رسول الله. من يعلم أنهم كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومع ذلك يصحح ملتهم، يعلم أنهم يشركون بالله ويقولون إن الله ثالث ثلاث، ويعلم أنهم يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، ومع ذلك يصحح ملتهم ويرى أنها أحد البدائل المطروحة لدين الإسلام، بمعنى أنه يمكن أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ويكون عند الله ناجيا مقبولا يدخل الجنة إن عمل بما كانت عليه الشريعة، أو حتى إن لم يعمل، فهذا والعياذ بالله نقض لشهادة التوحيد صراحة، لأنه حين يقول لا إله إلا الله يثبت أن كل معبود غير الله باطل، ينفي الإلهية عن غير الله ويثبت الإلهية لله وحده، فإذا أثبت صحة عبادة غير الله فقد نقض شهادة التوحيد. وكذلك إذا كان يعلم والكل يعلم أنهم يكذبون القرآن ويكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام، فأين شهادته أن محمد رسول الله وهو يصحح ملتهم وهو يجوز ويرضى بأن يكونوا على كفرهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا العلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله كاف في إقامة الحجة به، لا يتصور إلا في من يظن أنهم لا يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما يقولون أنه نبي للعرب فقط مثلا، هذا الذي يتصور في هؤلاء، أما أنه يمكن أن يحتاج إلى إقامة الحجة من عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، أما من يعلم أنه يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحح ذلك، يصحح هذه الملة، فهو لم يشهد أن محمد رسول الله، لأنه يقول أنا أرجح ذلك وأصحح من يكذبه، هو عن نفسه يشهد له بالرسالة ويصحح ملة من يكذبه، فأقل أحوالي أنه يشك، له قولان في المسألة في أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصحح هذه ويصحح ضدها، فهذا أقل أحواله الشك، وهذا كفر باتفاق المسلمين. ومن يتوله منكم فإنه منهم، دليل على أن الموالاة المطلقة داخلة في الكفر والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض كعبد الله بن أبي بن سلول الذي شفع في بني قينقاع من أجل أن يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غدرهم ونقضهم للعهد، من أجل أنهم كانوا حلفاؤه في الجاهلية، فكان ذلك منه مسارعة فيهم، يقول هو وأصحابه: نخشى أن تصيبنا دائرة، أن يكون لهم سلطان في يوم من الأيام فينتصروا على المسلمين، فعند ذلك نكون قد أعددنا العدة لمثل هذا اليوم والعياذ بالله. فالذي يواليهم لأجل انتصارهم أو لأجل سلطانهم هو مريض القلب بالنفاق والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، يتعجب أهل الإيمان هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم. هناك تناقض بين أن يكون الإنسان منتميا إلى أهل الإسلام مع أهل الإيمان وفي نفس الوقت يتخذ الكافرين أولياء، يتعجب من ذلك. وأخبر الله أن موالاة هؤلاء محبطة للعمل مستوجبة للخسران، قال حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، وبيان أنها مؤدية إلى الردة، فقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ذلك أن موالاة هؤلاء تقتضي الردة، لأن الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم لن يرضوا إلا باتباع الملة، ولن يرضوا إلا بترك هذا الدين وترك شريعة الله سبحانه وتعالى، وهم لا يخفون مثل هذه الأمور. فمن سار في موالاتهم اقتضى ذلك متابعتهم على ملتهم أو الرضا بها كما ذكرنا، فيرتد عن الإسلام. قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، عكس صفات المنافقين الذين لا يحبون الله عز وجل ولا يحبهم الله، وهم في نفس الوقت أذلة للكافرين وأعزة على المؤمنين، يبطشون بالمؤمنين أنواع البطش إذا تمكنوا منهم ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، وفي نفس الوقت الذل التام والخنوع والتبعية المطلقة لأعداء الله سبحانه وتعالى. المؤمنون أشداء على الكفار رحماء بينهم، صفات بينة ظاهرة يعرف بها ما في دخائل النفوس، لأن الله لم يتعبدنا بما في هذه النفوس لكن بما يظهر من الصفات والأحوال والأعمال. قال عز وجل يجاهدون في سبيل الله، تتمة البراء الواجب من الكفار مجاهدتهم لإبطال شركهم حتى لا يبقى شرك يظهر ويعلو، ولا يخافون لومة لائم، كما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، وقد قال له إخوانه من الأوس يا سعد أحسن إلى مواليك، كانوا موالي الأوس في الجاهلية، فأرادوا أن يحسن سعد إليهم كما أحسن عبد الله بن أبي في موالي الخزرج بني قينقاع، فقال سعد رضي الله عنه قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم من إخوانه من الأنصار من الأوس، لن يخاف لوم اللائمين. فلذلك لما سمعوا منه هذه الكلمة ذهبوا إلى المدينة ونعوا إليهم بني قريظة، قالوا قتل بنو قريظة قبل أن يعلموا حكم سعد فيهم، لكن لأن سعد علم أنهم يستحقون ذلك فيما نقضوا من عهد وعرضوا الدولة الإسلامية كلها والإسلام للخطر حين تحالفوا مع الأحزاب، فكان جزاؤهم أغلظ لأن كفرهم كان أغلظ ولأن مكرهم كان أشد، فحكم الرسول حكم فيهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وتغنم أموالهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، فكان هذا من سعد رضي الله عنه علامة على إيمانه العظيم رضي الله عنه. قال عز وجل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم، أسلوب قصر يدل على أنه لا تتولى أبدا غير هؤلاء، كما ذكرنا هذا يؤكد بطلان قول من يقول أننا يجوز أن نوالي الكفار المعاهدين ونعوذ بالله من ذلك، وهذا لا يقوله عالم قط بل ولا مسلم في الحقيقة، لأن من يتوله منكم فإنه منهم، فكيف يسوي بعد ذلك ويجوز موالاة الكفار كالمؤمنين، والله يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عضوية هذا الحزب الإلهي حزب الله عز وجل الحقيقي، ليس الدعي الكاذب في دعواه حزب الرافضة، حزب الله الحقيقي صفات العضوية فيه واضحة، الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الركوع لله عز وجل، هذه شروط عضوية غير موجودة في أحزاب الدنيا اليوم، لا يوجد حزب يشترط هذه الشروط ليكون الإنسان عضوا فيه، نريد حزبا يقوم على ذلك لنكون من أهل الإيمان عموما حزب واحد في الأرض كلها، ولذلك قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، مع أن إبراهيم لم يكن معه جمع إنما كان معه لوط، ولكن هذه المعية تحصل على بعد الزمان والمكان، ولذلك الأنبياء مع إبراهيم عليه السلام، كما أن إبراهيم من شيعة نوح رغم أنه ليس في زمنه، قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم، لكن على دينه وملته وشايعه على هذه الملة فهو معه. إذ قالوا لقومهم، قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم، هذه أوضح دلالة على بطلان روابط القومية والوطنية، وأن الرابطة التي يقوم عليها المجتمع المسلم هي رابطة الدين، رابطة التوحيد والإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما روابط القومية والوطنية فلم يقولوا إبراهيم والذين معه، لم يقولوا الأغراب، لم يقولوا الأجانب، إنما قالوا لقومهم، إنما قالوا لأهل وطنهم، إنما قالوا لأقاربهم وأهل قبائلهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. والبداية بمنكم، مع أن الأصل هي البراءة مما يعبدون من دون الله كما قالها إبراهيم عليه السلام، لكن لكي يطبق هذا الأمر في واقع محسوس وليس أن يظل الأمر نزاعا مع طواحين الهواء، مثلا أننا نتبرأ من أعداء وهميين وأما في أرض الواقع فنتولى من يعبدون هذه الآلهة، لا، نتبرأ منهم ومن آلهتهم، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، في انفصال وبغض وكراهية. قال عز وجل كفرنا بكم، مع أن المعتدل الكفر بالعقيدة، لكن كما ذكرنا لينطبق هذا على أمر واقع محسوس ذكر كفرهم بهم، كفرنا بكم وبدأ، أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، عداوة وبغضاء، ألفاظ في منتهى الوضوح والبيان. وكما ذكرنا هذا في من لم يقاتل، إبراهيم لم يقاتل عليه السلام، لذلك نقول لا يلزم أن يكون الأمر أن يكون الكفار محاربين، بل إبراهيم كما ذكرنا ممن لم يؤمر بقتال أصلا، أول نبي شرع له قتال موسى صلى الله عليه وسلم، وأما قبل ذلك فلم يكن قتال، ومع ذلك فالبراءة حاصلة، والأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه هي حاصلة لأهل الإيمان. قضية إذن العداوة والبغضاء يعني كلام في القرآن ليس يحتمل شيئا آخر، ولا تضعيف حديث ولا كلام على معاني أخرى، في منتهى البيان غصة في حلوق المنافقين. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، أي ليس لكم فيه أسوة، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، وإنما كان ذلك لأنه كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له بموته على الكفر أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولا شك أن من يعلن هذه العداوة والبغضاء والبراءة سوف يترتب على ذلك أنواع من الأذى والمكر، فهل يتخلص منها بطريقة المنافقين بالمداهنة في الدين والمتابعة لأهل الباطل؟ لا، إنما يتخلص أهل الإيمان من الأذى المتوقع من أعداء الله بالتوكل على الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل، لأن الذنوب هي السبب في تسلط الأعداء علينا، وإليك المصير، تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن من آمن باليوم الآخر هان عليه ما يفعل به، هان عليه أذية الكفرة، وهان عليه عداوتهم، وهان عليه ما يتعرض له من الأذى، لأنه سينتهي، لأنه لابد من نهاية بالموت، ثم إلى الله المصير، فيجازى على ما صبر واحتسب. وكذلك يدل على شدة الخوف من الله في موالاة الكفار، أن يخافوا أن يتولى الكفر فيكون معهم يوم تؤول المصائر إلى الله عز وجل، يوم يقف الناس بين يدي الله، ماذا سيجيب ربه عز وجل في موالاة الكفار والركون إلى الظلمة؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. من ركن إلى الظالمين ومال إليهم، من وافقهم تابعهم رضي بما هم عليه، تمسه النار كما تمسهم، يفقد ولاية الله لأنه رضي وركن إلى الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الدعاء والتضرع إلى الله ألا يجعلنا فتنة للكافرين، بمعنى لا تجعلهم يفتنوننا عن ديننا، أو لا تجعلنا فتنة لهم إذا انتصروا علينا فيظنون أنفسهم على الحق فيكون ذلك فتنة لهم في بقائهم على الكفر. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. مقتضى الإيمان بعزة الله وحكمته هذا الموقف الشديد في هذه المسألة. فالآية الأولى في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله في الولاء الواجب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، في الحب والنصرة والطاعة والمتابعة والتشبه والصداقة. الآية الثانية في البراء الواجب، براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الولاء والبراء ضمن مسائل توحيد الألوهية. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق غور الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. هذه الأفعال أفعال العباد، توحيد الألوهية وتوحيد الله عز وجل بأفعال العباد. فنحن نجعل الحب في الله وحده والبغض لأجله وحده، كذلك نبغض في الله أي لأجله، فالولاء لله عز وجل والبراء لأجله، فنصرف هذه الأمور لمن أمرنا الله أن نصرفها له. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أوثق غور الإيمان، فإذا حلت هذه العروة أصاب الإيمان خلل، إما أن يصيبه بالكلية فيضيع الإيمان أو ينقص، فهذا من أمور الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. الخلل ده من الكفر والنفاق أو الفسوق والعصيان التي يقع فيها كثير من الناس. كما ذكرنا شرحنا الآيات في سورة المائدة، والآيات في هذا الباب كثيرة جدا لعظم أهمية هذه المسألة، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أوثق غور الإيمان. ككل مسائل العقيدة الكبرى يكثر بيانها وتوضيحها وتفصيلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى الولاء والبراء. الولاء له عدة معان، من معانيه الحب والرضا. الرضا دون الحب، نقول مثلا من رضي بملة الكفر لا يلزم أن يحبها ولكن يصححها يجوزها فضلا عمن يحبها، أو من يحب الكافرين لأجل كفرهم. كما ذكرنا معنى الحب والرضا والنصرة والطاعة والمتابعة. الولي النصرة بقول الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا أي ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. والطاعة والمتابعة والمعاونة والقيام بالأمر، يعاونهم على أمورهم، يعاونهم على إصلاح شأنهم. والقيام بالأمر بمعنى تولي أمر الغير بالإصلاح. والصداقة كذلك من هذه المعاني. ولوازم هذه الأمور كالتشبه، التشبه أصلا نوع من المتابعة الظاهرة، والركون إليهم الميل إليهم المتابعة لهم في الحقيقة، وإظهار مودتهم. والبراء عكس هذه المعاني، فالبراء هو البغض والخذلان والمخالفة والمعاداة وترك التشبه ونحو ذلك. معاني الولاء يجب صرفها لله ولرسوله وللمؤمنين، مثل الحب فيحب الله ورسوله والمؤمنين، ويرضى بطريقتهم، يرضى بالله ربا، يرضى بالإسلام دينا، يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويرضى بالمؤمنين إخوة. والنصرة أن ينصر الله بنصرة دينه، فينصر دين الله بكل ممكن ومستطاع، فرض على الإنسان أن يسعى لنصرة الإسلام. هذا من معاني الولاء، هذا من معاني التوحيد والإيمان الواجب، أن يكون ناصرا للدين، ليس أنه لا دخل له بهذا الإسلام، ليس أنها قضية أخرى غير قضيته، وأن قضيته مثلا أرضه التي نشأ عليها ولا دخل له بأراضي الآخرين، كما يحاول البعض أن يجعل قضية فلسطين مثلا قضية الفلسطينيين ليست قضية المسلمين، وكأن نصرة الدين في هذه البقعة خاصة بمن نشأ عليها فقط. كذلك يجب أن ينصر السنة وينصر كل مؤمن ظالما كان أو مظلوما. نصرة الظالم بمنعه من الظلم، ونصرة المظلوم أن يمنعه من الظالم، أن يحميه من الظالم، أن يدافع عنه من الظالم. هذا معنى النصرة. والطاعة أن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من المؤمنين، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله. العلماء، العلماء بالشرع، علماء أهل الحق والإيمان وليسوا علماء السوء المفسدين في الأرض الذين هم منا، وأولو الأمر منكم العلماء لأنهم يبينون الدين، والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فأما إذا كانوا على غير ذلك بأن أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. المتابعة أن يتابع ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبع ما يوحى إليك من ربك. أول هذه المعاني كما ذكرنا معنى الحب، فمحبة الكافرين على ما هم عليه من الكفر، على ما هم عليه من الكفر يحتمل معنيين: المعنى الأول أنه يحبهم لأجل كفرهم، فهذا حب للكفر والعياذ بالله، فمن يحب من يعبد فمن يحب من يعبد من دون الله وهو راض، كالطواغيت التي تعبد من دون الله، ويحب الشيطان ويحب السحرة والكهنة ومن يحكم بغير شرع الله، أو يحب مظاهر الكفر كمن يحب الكفار لأجل أن عندهم الإباحية، فهذا من الكفر والعياذ بالله. الإباحية أن كل إنسان يفعل ما يريد، يود لو أن عند المسلمين مثل هذا كي يتقدموا، يحبهم على كفرهم، يحب الشيوعيين مثلا لأجل الاشتراكية التي عندهم، وأنهم يسوون بين الناس مثلا ويأخذون أموال الأغنياء قهرا مثلا، كمن وجد طبعا تمثيل في زمن مضى، لكن كان في أزمنة كثيرة أنهم يوالون من أجل مبادئ كارل ماركس ولينين. فأنا أحب كل مؤمن على إسلامه وإيمانه وصلاته وطلب العلم ونحو ذلك. لو أن إنسانا أحب الكافرين لكفرهم فهذا خروج من الملة، لأنه حب للكفر ومناقضة للإيمان لزوال حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من قلبه. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هناك نفي للإيمان عند وجود مودة الكفار. من حاد الله ورسوله أي كان في حد، والله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى ودينه وشره في حد، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حد، بمعنى هو يحاد الله أو يحاد الرسول. يحاد الله يعني يخالف شرع الله، يكون في حد، ودين الله عز وجل في حد، يخالف دين الله، يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، يحاد الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حد، والرسول صلى الله عليه وسلم في حد آخر. يجب على المؤمن أن يكون في نفس الحد الذي فيه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، حتى ولو كانوا من أقرب المقربين، الذين يخالفون دين الله عز وجل ويحدون الله ورسوله ولو كانوا من أقرب المقربين. اتخاذ البطانة بمعنى أن يتخذهم أصحاب سر، هذا من معاني الموالاة كذلك، لأن الله عز وجل قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. المعنى الثاني من معنى أن يحب الكفار على ما هم عليه من الكفر أي يحبهم رغم ما هم عليه من الكفر، هي درجة أقل من السابقة. الأول يحبهم لأجل كفرهم والعياذ بالله، أما الثاني فهو يحبهم ويقول ولو كانوا حتى كفار، فكفرهم مسألة هينة لا تقتضي بغضا، وهذا هو الموجود عند الكثيرين، إن قضية الكفر هذه قضية شخصية، كونه يكفر بالله وبالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا يعنينا في شيء على نفسه، فالخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، هو يختلف مع الكفار ولكن لا، والخلاف في الأديان والبغض من أجلها عند القوم من المخلفات، مخلفات الرسول الوسطى عندما كانوا يتقاتلون على الدين ونحو ذلك، وهذا يصرح به والعياذ بالله. يقال إن الحروب الدينية والقتال من أجل الدين والجهاد من أجل الدين والمخالفة والبغضاء لأجل الدين من الأمور التي يجب الحذر منها. يقول لك ده القضية العربية الإسرائيلية هتتحول لقضية دينية، تتحول لصراع ديني، كأن اليهود لا يعتبرون أنفسهم دولة دينية. هم اليهود يقولوا نحن دولة لليهود في العالم، ما لهمش دعوة بالجنسية ولا باللون. وبعد كده يقولوا لا ده انتوا هتخلوها خلاف ديني، هي هو الخلاف من أجل الدين في الحقيقة. واليهود نجحوا طوال سنين في أن يجعلوا هذه القضية بعيدة عن الدين، ولذلك انتصروا وغلبوا وحققوا مآربهم. فمن أحب الكافرين على كفرهم، أي رغم كفرهم، فهو يحبهم رغم أنهم كفار، يقول لا قيمة للكفر ولا أثر له، ومسائل الدين لا ينبغي أن تكون مفسدة للود بين الناس. هذا وذاك كلاهما مناقض لصريح القرآن كما دلت عليه الآية التي ذكرنا. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فنفى الله الإيمان عمن ود الكافرين. أما الود الذي قد يكون فطريا مثل إنسان له أقارب كفار، أبوه أو أمه أو عمه أو إخوته، هذه عنده المحبة الفطرية لهم، يجب أن تصرف هذه المحبة إلى حب إسلامهم، أن يسلموا مع ورود البغض لما هم عليه من كفر. وما من أحد إلا يكون عنده شفقة على أهله، وكذا أهل بلده أو أهل وطنه، هذه تقتضي مزيد النصح لهم، تقتضي مزيد الدعوة إلى الله. وهذا معنى الأخوة المذكورة في قول الله وإلى عاد أخاهم هودا. اقتضت ماذا؟ اقتضت ودا أم اقتضت دعوة؟ اقتضت دعوة مع ورود البغض، حيث قال فكيف آسى على قوم كافرين. سيدنا شعيب يقول فكيف آسى على قوم كافرين، كيف أحزن على قوم كافرين، كأنه يعزي نفسه في هلاكهم، فأنه لا يأسى على القوم الكافرين. فلا تأسى على القوم الفاسقين، فإذا كان الكفر فهو أغلظ وأشد. نقول عند يعني ما من أحد إلا ويكون عنده شفقة على أهله، كشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمه، وأنه أخذه ما يأخذ الولد على أمه، ومع ذلك لم يستغفر له، لأن الله عز وجل لم يأذن له في ذلك. لذلك يجب أن يكون هذا الأمر مع ورود البغضاء والكراهية على الكفر، هذا لورود حقيقة الإيمان في القلب وكمالها. أما من رضي بملة الكفار وطريقتهم، كما ذكرنا الحب، من يحب الكفار على كفرهم رغم كفرهم أو من أجل كفرهم، كلاهما كفر، وكذا ما دون ذلك من الرضا، أعني أنه لا يلزم أن يكون محبا لهم، يكون متضايق منهم بس يصحح طريقتهم. من يرضى بملة الكفار وطريقتهم ورضي بغير الله ربا، هذه أمور ربما تكون دون المحبة، لا يلزم أن يكون محبا للكفار، بل يكفي أن يكون راضيا بما هم عليه، مصوبا لطريقتهم، يرى أن طريقتهم حق كما أن الإسلام حق والكل سواء، فهذا كفر وصاحبه كافر، لأنه ينافي صريح القرآن إن الدين عند الله الإسلام. بل هذا في الحقيقة يناقض أصل كلمة التوحيد، هي كلمة لا إله إلا الله، ويناقض شهادة أن محمد رسول الله، لأنك لا تقول الله إله بل تقول لا إله إلا الله. فإذا قال إنسان إن عبادة البوذيين لبوذا حق ولا بأس بذلك، وإن عبادة النصارى للمسيح حق ولا بأس بذلك، وإن عبادة اليهود لعزير ولأحبارهم ورهبانهم حق ولا بأس بذلك، وإن عبادة الشيوعيين لماركس حق ولا بأس بذلك، ولا عبرة أن كل إنسان يختار ما يشاء، هذا قد صرح باستحقاق غير الله للعبادة، فأزال قول لا إله إلا الله، لم يقل لا إله إلا الله بل قال الله إله، وهناك آلهة أخرى أيضا لا بأس بها، هذا مناقض لأصل كلمة التوحيد. لذلك من يسوغ لغيره أن يعبد غير الله تعالى ولو كان هو يختار لنفسه أن يعبد الله كان كافرا، بل يجب أن يعتقد بطلان عبادة غير الله، ولا يرضى أن يعبد غير الله في الأرض. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، والذي استمسك بها والذي كفر بالطاغوت وآمن بالله تعالى. وأصل الكفر بالطاغوت ألا يقر عبادة غير الله، وأن يعتقد بطلان عبادة غير الله، والذي يصوب عبادة إله غير الله فهو كافر خارج من الملة، من هذا النوع من الضلال والعياذ بالله. اعتقد البعض أن إخناتون من الموحدين لأنه كان يعبد الشمس فقط، هو الذي اخترع التوحيد وأدخل التوحيد إلى المصريين، وأول من قال بالتوحيد. إيه هو التوحيد ده عندهم؟ إنه بيعبد الشمس بس والعياذ بالله، ويقعد يتغزل في عبادة الشمس ويقول لك ده موحد، كيف وهو يعبد إلها غير الله عز وجل؟ نعوذ بالله. فرمزوا لآمون بقرص الشمس وعبدوا الشمس والعياذ بالله، بل بلغ الضلال بأحدهم أنه قال لا يستبعد أن يكون إخناتون نبيا لم يأتي ذكره في القرآن، وهو على وهو يعلم أنهم كانوا يعبدون الشمس والعياذ بالله. هذا مما لا يتصور فيه الجهل ممن يعلم عبادة أهل المئة الأخرى لغير الله، أعني أنه يقول ويكون عارف أنهم يعبدوا غير الله ويقول أن عبادتهم صحيحة والعياذ بالله. متصور الجهل في مين؟ في اللي يقول يهود ونصارى بيوحدوا ربنا ويصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يفتكر كده. هتجيب له إيه؟ هتجيب له كلامهم وتجيب له قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقول له في فريق منهم بيرى غير ذلك. ده اللي يتصور فيه الجهل. عبادة الوثنية الأوثان أو عبادة النصارى للمسيح، إذا كان الإنسان يعلم أن النصارى يعبدون المسيح ثم قال بعد ذلك أنهم على حق، هذا لا يتصور فيه الجهل، لأنه عالم بالفعل، أنه بيقول لا إله إلا الله، بلغته لا إله إلا الله. الجهل هنا سيكون جهلا بأصل كلمة لا إله إلا الله وقد بلغته، فمن دخل في الإسلام وعرفها فلا يتصور فيه الجهل. ليس لأننا لا نعذر بالجهل، وهم يقولون الإله عندنا فلان، هذه مناقضة صريحة لأصل دين الإسلام، ولا يوجد كافر اليوم لا يعرف أن لا إله إلا الله أصل الإسلام، بل هي كلمة انتشرت في الأرض كلها، وانتشر أنها شعار أهل الإسلام وأصل دين أهل الإسلام، فلا يتصور أن يكون هناك رجل يجهل أنها من الدين. أما الذي يتصور فيه الجهل هو إنسان لا يدري أن النصارى يعبدون المسيح ويظنهم موحدين ولا يقولون بإلهية غير الله وأنهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. هذا قد يكون معذورا، يحتاج إلى أن تقام عليه الحجة بأمرين: ببيان لزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب ذلك على الإنس والجن، وتلاوة الآيات عليه بذلك، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. والبيان الثاني بيان حقيقة ما عليه اليهود والنصارى من تكذيب التوحيد ومن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك من لا يكفر من يكذب الرسول من الكفار، هذا أيضا نظنه أشهر من أن يجهل. بعضهم صرح بذلك كما قال بعضهم إن اختلافنا مع النصارى ليس في أمر التوحيد ولكن أمر في أمر النبوة، وهذا لا يقتضي المخالفة والتكفير، والعياذ بالله. يقول كده إن احنا مختلفين معنا في الرسول وده ما يقتضيش الكفر، يعني كذبوا الرسول ماشي وإيش كفر برضه، وهذا مناقض لشهادة أن محمدا رسول الله. هذا الكلام مخرج من الملة، يقول إن النصارى ليسوا كفارا لأن الخلاف معهم حول أن محمدا رسول الله، وهذا لا يكفر صاحبه. هذا معناه أنه يرى أن الخلاف في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يسير، لا يخرج الإنسان من الملة أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أن الذي يصوب لأحد أو يجوز له أو حتى يسوغه ويراه مخطئا لكن ينفعه عند الله، الذي يصوب لأحد أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إن هذا المكذب على حق وسيدخل الجنة ولو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يشهد أن محمدا رسول الله، لأنه إذا كان يصوب قول من يكذبه ويصوب قول من يصدقه فالأمر عنده مستوي الطرفين، حتى ولو كان يرجح جانب على جانب، أقل أحوالي أنه يشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يكون مكذبا له. ولا شك أن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب القرآن، لذلك نقول إن درجات الرضا أو المخالفة للكفار يجب أن تكون معلومة. فمن قال إن من خالف لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس بكافر أو أنه ناج فهو مكذب بأصل الدين خارج من الملة، والذي يرضى بكفر الكفار إلى هذا الحد لا شك في كفره. يقول إنما ينبغي أن نحسن إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم الهدية لليهودي، أو أن يقول الجاهل منهم إن هذه الآيات في ذم الموالاة إنما هي خاصة بالمحاربين وليست في أهل الذمة، أما أهل الذمة غير الحربيين فتجوز موالاتهم، فلو قال يجوز حبهم على ما هم عليه من الكفر وقال إنه يرضى بملتهم فقد خرج من الملة. ربما يكون ظنا أن الحب معناه الإحسان، إحسان العشرة لا الإقرار بالكفر، فهذا يبين له الأمر ويحتاج إلى إقامة الحجة. أما المخالفة في أصل كلمة التوحيد وتصويب مخالفة الأصلين لا إله إلا الله محمد رسول الله وتصحيح ملة المكذب بهما فلا شك في كفره ابتداء، والحجة قائمة عليه، ليس هنا احتمال للجهل. هذا في الحب والرضا، يعني هنا في بعض الأمور قد تشتبه، لكن أصل الرضا بملة الكفر لا تشتبه. هذا في الحب والرضا فهو لا محرم يصل إلى الكفر. أما المعاملات المباحة فليس البر والقسط من الموالاة، فمن الممكن أن أحسن إلى من أكرهه وأعاشر من أبغضه، فالحب والبغض من أعمال القلوب، وإنما يعرف بنطق الألسنة وما يكون من أعمال لا تحتمل غير ذلك. بالتالي نقول أن البر والإقساط، البر مع من لم يحاربنا في الدين، والقسط معه ومع كل أحد، أمر أمر الله عز وجل به. العدل واجب، العدل أن أعامله بشرع الله، القسط البر أن أحسن إليه، أهديه، أقبل هديته، أفي أتعامل معه إذا كان جائعا أطعمه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أسير إني جاء، قال هذه حاجتك، يكسو عورته، يعالجه إذا كان مريضا، يعني مثلا يشفق مثلا على ابنه المريض مثلا أو يداويه أو نحو ذلك، مثل هذه الأمور لا حرج معها، يعطي ابنه الصغير مثلا شيئا من الحلوى أو نحو هذا، هذا ليس من الحب، هذا من البر، وهو مع من لم يحاربنا في الدين. والعدل كما ذكرنا أن أفي له بعقدي، تعاقدت معه على عقد، بعت، اشتريت، أجرت، شاركت، ضاربت، استودعني أمانة، وأدي له أمانته، أعدل معه في المعاملات، فهذا هو الواجب. فرض الله عز وجل الجزية صغارا على الكفار، وهذا هو نوع أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صغيرون دون أن يظلموا، كمن كان مثلا عاجزا على الجزية. بعض الصحابة رأوا ناسا يعذبون في الجزية، يعذبون في الخراج، كانوا موقفينهم في الشمس وصبوا على رأسهم الزيت، هذه العذاب اللي كان عند المسلمين الأوائل عشان امتنعوا من دفع الجزية. فذهب إلى الأمير وقال له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، فأمر بهم فأطلقوا، يبقى ما يتظلموش، ما يقولش إن ده كافر أسرق أخذ ماله مثلا بالعقد الذي تعاقدت معه بالظلم والعدوان، أغشه فيما بعت له، لا، يؤجرني أو أجره، أخون في هذا في هذه الإجارة، لا، الأمانة أن لا أظلمه، أن أوفي له بالعقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، مش عشان هو كافر يبقى طول ما أنا رايح ولا جاي أضربه بلا وجه حق، أو إذا كان معاهدا، إذا كان معاهدا لابد أن يراعى له حق هذا العهد. ليس لهم أن يتصدروا الطريق ولا المجلس. يسمع واحد يقول باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، وهو قاعد سامع ويفضل قاعد. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم سبب يخش المسجد، صح، سبب يخش المسجد، ولما لما تلا عليهم الآيات ولا لا، تلوتم أنتم عنه عليهم الآيات. عدي بن حاتم لما دخل عليه صليب من فضة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألقي عنك هذا الوثن. يقول عايز يا أخي يخش معهم في الحتت دي، يقول لهم كده، يا إما يبتعد، تلا عليه الآيات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال إن لسنا نعبدهم، قال أم يحرموا الحلال ويحلوا تبعتهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. يبقى من أراد أن يكون معهم فليأمرهم بأعظم المعروف وهو التوحيد، وينهاهم عن أعظم المنكر وهو الشرك، أما أن يشاركهم بذلك فلا.